الله. ويوجد خلاف هذه بعد نحكي عن موضوع العلة. حين الفرق يعني في تعريف العلة عند أهل السنة وعند الفلاسفة. عليكم السلام. هلا عم نحكي عن الاختلاف بين أهل السنة والمعتزلة. ويوجد اختلاف بين أهل السنة والمعتزلة أيضا. فأهل السنة إذا قالوا علة تحريم الخمر الإسكار، إذا قالوا علة تحريم الخمر الإسكار يعنون أن الإسكار علامة تدل على الخمر المحرمة، أما التحريم فلا يلزم عقلا من الإسكار، شو المعنى؟ يعني الخمر لو كانت مسكرة إنما هي حرام لأن الله حرمها علينا، ولو لم تكن مسكرة وحرمها الله علينا لكانت حراما، فليس الإسكار هو علة التحريم بمعنى أنه يلزم عقلا من الإسكار تحريم شرب الخمر. لا، الذي حرم الخمر علينا هو الله تعالى، لأن الله حرم الخمر علينا فهي حرام، لا لمجرد أنها مسكرة. يعني لو أن الله حرمها علينا مع عدم وجود الإسكار فيها لكانت محرمة. فاصل. الخمرة لو لم يحرمها الله علينا لما كانت محرمة. أما المعتزلة فيقولون إذا وجدت العلة وجد التحريم، يعني على على مقتضى كلامهم لو لم ينزل نص بتحريم الخمر، لو لم يحرم الله علينا شرب الخمر، لمجرد أن فيها هذه المادة المسكرة العقل يقضي بأنها حرام لو لم يحرمها الله، هكذا يقول المعتزلة. فلذلك يقولون علة تحريم الخمر الإسكار على هذا المعنى، إنه العقل يقضي بتحريم الخمر بسبب الإسكار لو لم يحرمها الله علينا. أما أهل السنة فيقولون سواء كانت مسكرة أم لم تكن مسكرة، ما حرمه الله فهو الحرام وما أحله فهو الحلال. فاختلف أهل السنة مع المعتزلة في تعريف العلة. أما المعتزلة فيقولون إذا وجدت العلة وجد التحريم، على زعمهم يقولون إن العقل يقضي بحرمة ذلك لمجرد وجود العلة، فيعتبرون أنه يلزم عقلا من الإسكار، فيعتبرون أنه يلزم عقلا من الإسكار التحريم، يعني كالذي يقول لك مثلا نحن نعرف أن المسح على الخفين على الظاهر يكون، يقول لك كيف تمسح على الظاهر عقلا واضح، أنت تطأ أسفل الخف، تطأ الأرض بأسفل الخف يعني الغبار والأوساخ وكذا تصيب أسفل الخف، فعقلا أنت تمسح على الأسفل لا تمسح على الظاهر. نحن نقول الشرع بيّن لنا أن المسح يكون على الظاهر، هذا المثال يشبه الفرق في تعريف العلة عند أهل السنة بين أهل السنة وبين المعتزلة. المعتزلة جعلوا العقل حاكما على الشرع، ونحن نقول الله تعالى يفعل ما يشاء، يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء، تقول لا الجملة بدي أذكرها لحظة، يعني بمعنى أنه هذه قاعدة التحليل والتحريم بالشرع لا بالعقل، التحليل والتحريم بالشرع لا بالعقل. فاصل. لا يستقل العقل بتحريم ولا بتحليل. بعض الأمور الله تعالى حرمها علينا، بعض ما حرم الله علينا كثير منا لا يتفطن إلى الحكمة من التحريم. لما حرم الله علينا هذا الفعل؟ قد لا نصل إلى الحكمة، لكن الذي يجب علينا أن نسلم لله تعالى. الله حرم، إذن هذا الأمر حرام. عرفنا الحكمة من التحريم أم لم نعرف؟ من سلم لله سلم. لما إزالة البول عن الثوب في شرع موسى كانت بقص الجزء الذي أصابه البول، أما لو صب عليه الماء لا يطهر في شرع موسى، أما في شرع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد فيكفي صب الماء عليه. فإذا العقل لا يستقل بالتحليل والتحريم. الحرام ما حرم الله، والحلال ما أحل الله، الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فلو أن الله تعالى أحل لنا قتل أولادنا لما كان ذلك حراما علينا، لما كان ذلك حراما علينا. فما أوجبه الله فهو واجب لإيجاب الله له، لأن الله أوجبه، ليس الأمر خاضعا لما يقتضيه العقل فقط، لأن الله أوجب علينا هذا الواجب صار هذا الأمر واجبا، لا لأن العقل يقضي بذلك دون الرجوع إلى شرع الله. لإيجاب معيات، نعم. فاصل. وما حرمه لا بدي اروح عايز الشيخ شو شدتك انت الفكير كيف جاكت تمشي البرد فتيحك وما حرمه فهو حرام لتحريم الله له. فاصل. تستقل بتحريم ولا بتحليل. عقولنا لا تستقل بتحريم ولا بتحليل. لأجل هذا نقول ما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو القبيح. فلا يقول أحد لأن هذا الأمر، يعني هذه الجملة اللي عم بذكرها لا أحد يقولها، لا تقولوها، فلا يقول أحد فما أوجبه الله فهو واجب لإيجاد الآية. طيب ركب شي سطر ونص. فلا يقل أحد لأن هذا الأمر لو لم يأتي الشرع بتحريمه العقل يحكم بذلك. يعني هذه الجملة هي ما قالت المعتزلة، هكذا عند المعتزلة أن الشرع لو لم يحرم هذا الأمر العقل يحكم بتحريمه. لا، ما حرمه الشرع فهو الحرام، وما أحله الشرع فهو الحلال، ما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو القبيح. العقل لا يستقل بتحليل ولا بتحريم. فلا يقول أحد لأن هذا الأمر لو لم يأتي الشرع بتحريمه العقل يحكم بذلك. هذه المقالة عند المعتزلة. أما عند أهل السنة والجماعة لو أن الشرع لم يأتي تاء كسرة لم يأتي بتحريم أمر فلا يكون هذا الأمر حراما. فاصل. نعم، العقل يشهد بصحة الشرع هذا شيء آخر، يعني ما هذا موضوعنا، هذا شيء آخر. يعني بعبارة أخرى نقول العقل ليس حاكما على الشرع، إنما العقل يحكم للشرع، يعني يشهد للشرع بأنه حق. العقل يقضي بأن الشرع حق، العقل يقضي بأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. ليه؟ لأن هذا الشرع من عند الله تعالى، ما حسنه الله فهو الحسن وما قبحه الله فهو القبيح. العقل يقضي بذلك لأن هذا القانون السماوي أنزل من عند الله تعالى، هذا الشرع، هذا الدين، الدين والقانون السماوي قانون سماوي سائق لذوي العقول إلى ما فيه صلاحهم، صلاح الناس، صلاحهم بماذا؟ بما يوافق الشرع. الشخص يصلح بالتزام الشرع، أما بمخالفة الشرع لا يصلح. فالعقل شاهد للشرع وليس حاكما عليه. يعني إذا قال قائل كيف الخي بده يتزوج من أخته؟ كيف يصح في العقل هذا؟ نقول لأن الله تعالى أحل ذلك في شرع آدم فيصح هذا الزواج. لم كما لو قال قائلا ما هيدي بنت عمه، كيف بده يتزوجها وهي بنت عمه؟ لأن الله أحل ذلك. طب ما دام تزوج هيدي ليش ما في يتزوج أختها؟ لأن الله حرم ذلك في نفس الوقت. يعني فالعقل يقضي بأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. بشرع آدم كان يجوز زواج الأخ من أخته من بطن آخر، بعد وفاة آدم الله تعالى حرم ذلك. فما منقول؟ لا نقول العقل يقضي بحرمة زواج الأخ من أخته التي هي من بطن آخر، ما نقول العقل يقضي بذلك، لأنه لو قلت العقل يقضي بذلك لكان حراما في شرع آدم، لكان هذا الزواج لا يصح. لكن العقل ليست العبرة إلا بموافقة الشرع. طب ليش كان حلال في شرع آدم بعد ذلك حرم؟ لأن الأمر منه مناط بمجرد الحكم العقلي بعيدا عن الشرع. لأن نفس الأمر لو واحد على زعمه بعد شرع آدم، بعد وفاة آدم، قال أنا بتزوج من أختي من غير بطن لأنه بشرع آدم كان صحيح، الله حرم هذا الزواج بعد وفاة آدم، ما في جدك. طب كيف كان بالأول بصح على جين تمنعوه؟ ما نحن اللي منعنا ولا نحن الذين أبحنا، إنما الله تعالى الفعال لما يريد. ولك طيب العقل هذا زواج وهذا زواج، لا، ما جعله الله زواجا يكون زواجا وما لم يجعله الله زواجا لا يكون زواجا. هذا الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة في هذه المسألة. هذا مثال، موضوع الزواج الأخ من أخته في شرع آدم هذا مثال. نعطي مثال آخر، اكتبوا مثال على ذلك. لو أن واحدا قال لآخر إن لم تأكل هذا الطعام أقتلك، وكان قادرا على تنفيذ ذلك، يعني قادر على قتله، وكان قادرا على تنفيذ ذلك. وهذا الطعام ليس ملكا له، وليس ملكا للآخر، ففي مثل هذه الحال يجوز للآخر أن يأكل، مع أنه الأكل من هذا الطعام بالأصل شو؟ حرام، عم يأكل من طعام ليس ملكا له، ولا سمح له صاحبه بالأكل منه، ولا دعاه إلى الأكل منه، لكن تحت التهديد بالقتل يجوز له أن يأكل من هذا الطعام ليخلص نفسه من القتل. أما إن أكرهه على أن يقتل مسلما فليس له أن يقتله، هنا الشرع لم يأذن له أن لا تخلص نفسك من القتل روح اقتل مسلم، أما بالأول لا تخلص نفسك من القتل كل من هذا الطعام، الشرع أجاز لك ذلك، مع أنه بالأصل حرام عليك أن تأكل منه، لكن لتخلص نفسك من القتل يجوز أن تأكل من هذا الطعام. بالحال الثاني إذا قال لك يا بوت لك بتقتل هذا المسلم، لا يجوز لك حتى تخلص نفسك من القتل أن تقتل هذا المسلم. فليس له أن يقتله. فإذا ما أحله الشرع فهو الحلال، وما حرمه فهو الحرام. بعده كاتينج فويس ولا ماشي الحال معكم؟ كيف الصوت؟ في صوت يا أحمد؟ الصوت متقطع بعده؟ لا أوكي؟ طيب ماشي. نحن عبيد، قلنا وما حرمه الشرع فهو حرام، فاصلا نحن عبيد والله يفعل ما يشاء، فاصلا فالذين يقولون العقل يدل على التحريم أدى كلامهم مؤدى كلامهم مؤدى كلامهم أن الله ليس له أن يفعل غير هذا. مؤدى كلامهم أن الله ليس له أن يفعل غير هذا. نحمد الله أن جعلنا من أهل السنة والجماعة. نقطة. وأما السبب، حكينا شو تعريف العلة، شو الفرق بين العلة والسبب. وأما السبب فهو حادث، هذا تعريف السبب. إذا سئلت شو تعريف السبب بالاصطلاح، وأما السبب فهو حادث يتوصل به إلى حادث آخر. وقد يتخلف، يعني يتأخر أو لا يحصل، وقد يتخلف مسببه عنه، وقد يتخلف مسببه عنه. المسبب هو الناتج من السبب، يعني الذي توصل إليه بهذا السبب، اللي وصلنا له بهذا السبب هذا اسمه مسبب. الله تعالى هو خالق السبب وهو خالق المسبب. السبب لا يخلق مسببه. قد يكون السبب موجود لكن ما بتوصل للمسبب، لا تستطيع أن تتوصل به إلى المسبب. قد يحصل وقد لا يحصل، يتغير. يعني نجي هلأ بنقعد نحن نقول بدنا نحط بلان لأمر معين، نحضر لاحتفال ومن راعي النتائج، يعني من راعي أمر النتيجة اللي بدنا نوصل لها. مثلا منقول الحضور الساعة 6، الأكل بينزل الساعة 6:15، ونشتغل على الأساس منحضر لهذا الأمر. الفريق الإنشاءي بيطلع 6:30 أو 7. قد يحصل أمر يتخلف هذا المسبب عن السبب، مع أنه أخذنا كل الاحتياطات بحسب الظاهر أنه هذه الخطة تمشي كما وضعت، حطينا الأسباب اللي بتوصلنا لها المسبب، لكن هذا المسبب ما حصل. قد يتخلف، مش لأنه في سبب لا بد أن يحصل هذا المسبب. قد يكون السبب موجود لكن ما نحصل، ما نحصل النتائج التي جعل هذا السبب، الذي أريد أن يتوصل بهذا السبب إلينا. واحد يدرس كل السنة بيروح بيصل لسبب ما، لأمر ما صار. ليش عم يدرسوا؟ اتخذ من الدراسة كل العام سببا ليتوصل به إلى النجاح. سقط، تخلف المسبب عن السبب، فالسبب حادث يتوصل به إلى حادث آخر. دراسته حادثة ونجاحه حادث، لكن تخلف المسبب عن السبب. فالسبب ليس خالقا، هذا اللي بنوصل. السبب ليس خالقا، يعني المعنى أنه ليس شرطا أنه لا بد إذا وجد السبب أن يوجد المسبب. واحد بيتحصن يبني بيتا، يبني بيتا بحصنه لهذا البيت، يكون قلعة حصينة، حتى ما توصل رصاصة، حتى ما توصل الشظية، حتى كذا، وبعد ذلك تصل إليه، أحيانا تصل إليه، مع أنه هو عمل احتياطات تبع الأسباب، أخذ بالأسباب حتى ما يحصل على هذا الأمر عنه، لكن الأسباب المسببات تتخلف أحيانا عن السبب. واحد حط مثلا المثال اللي عم يخطر لي، هذا الدولاب اللي بيفوش فيه عوج المي حتى ما يغرق وغرق، لو كان هذا الدولاب موجود قد يغرق، ليه؟ لأن الله شاء له أن يغرق. فالعقل، العقل لا يستقل، لا يستقل بهذه الأمور، لا يستقل بهذه الأمور. ولا خلص، أنت إذا بتلبس الدولاب هذا اللي بفوشك عوج المي ما بتغرق أبدا، ما شرط. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، أعقلها وتوكل نعم، لكن أنت لو عقلت ناقتك وشاء الله لها أن تشرد لشردت مع وجود العقال. شخص مريض وصف له دواء، لو كان عم يأخذ هذا الدواء قد لا يشفى، قد يموت، مع أنه شو؟ راعى أمر الأسباب، أنه أنا مريض عم بأخذ هذا الأنتيبيوتيك أو عم بأخذ هذا الدواء، لكن قد يموت، وقد ما يأخذ هذا الدواء ويشفى، فعلى حسب مشيئة الله تعالى. وقد قال ركن الإسلام علي السغدي الحنفي، علي السغدي، السغدي نسبة إلى مكان سغد مدينة، الحنفي في صوت وقد قال ركن الإسلام علي السغدي الحنفي: من سمى الله سببا أو علة كفر، من سمى الله سببا أو علة كفر. والله سبحانه وتعالى أعلم. صنة صحيفة 19 عندي أنا، عندي صحيفة 19. ما بعرف كيف طلع عندكم الصوت، البانتوك أحبابنا ساعة فويس، ساعة كاتين فويس، فالحاجة أنت تبعتين لهم.